نعم. والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يعدو عدوا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم فمن مر على الصراط دخل الجنة. نعم، هنا يبين الشيخ الصراط ما يكون في عرصات القيامة. الصراط، والصراط كحد السيف، أدق من الشعر وأحد من السيف كما جاء في الخبر. مدحضة، مزلة، والناس يمرون عليه، ومرورهم عليه بحسب أعمالهم، منهم من يمر عليه كلمح البصر وكالبرق وكأجاويد الخيل والركاب، ومنهم من يعدو ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف. وعلى الصراط كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، وعليه كشوك السعدان، وهذه الكلاليب التي تخطفهم بحسب يعني ما عندهم من الأعمال. فناج مسلم وناج مخدوش ومكردس في نار جهنم والعياذ بالله. منهم من ينجو ويعبر الصراط ومنهم ويكون سالما، ومنهم من يعني ينجو ولكن يكون مخدوشا، ومنهم من لا يستطيع المرور على الصراط فيقع في النار ويهوي في جهنم والعياذ بالله، يهوي في جهنم. ومرور الناس على هذا الصراط الذي هو حد السيف هو بحسب أعمالهم، بحسب الأعمال، يعني الأعمال هي التي تجعل الإنسان يسرع ويمشي أو يعدو أو يزحف أو يسقط والعياذ بالله. ولهذا قال الشيخ هنا فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، كما جاء في الأحاديث الصحيحة التي تبين أحوال الناس في المرور على الصراط. فإذا عندنا الحوض وعندنا الصراط، هل الحوض قبل الصراط أو بعد الصراط؟ على يعني قولين، والصواب والأقرب أن الحوض قبل الصراط، أن الحوض قبل الصراط، الناس يشربون ثم يمرون، ومن مر واجتاز من الصراط فإنه يدخل الجنة. نعم.